ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال يوم لا بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون رب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا صديق حميم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.